بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند كلمة تعلية الغريزة. تعلية الغريزة مش إفناء الغريزة، لأن الغريزة لها مهمة، ومهمة ضرورية ومخلوقة لله، بس لها أمد ولها مجال ما تعديش جدا عنه. فتكلمنا على الغريزة الجنسية اللي أعنف غرائز الإنسان، أعنف غرائز النفس البشرية، ودي لا توجد إلا في السن اللي احنا عارفينه اللي بنسميه سن البلوغ. فإذا ما نظرنا إلى أنني أستبقي الغريزة مصحوبة بمنهج حركتها لمن خلقها، تبقى الأمور تمشي طيب. ليه؟ قال لك هيجي نسل محسوب عليه وموثوق بأنه يبني، يقوم حناني عليه يبقى كامل، إنما لما أشك في أنه يمكن كده ولا كده أهمله، ولا المرأة تولده ترميه في الشارع، ولا تخنقه تموته. نقوم نقول اللي بيعلي الغريزة بيعمل إيه؟ بيجي بشرف نفس وكبرياء إيمان ويخبط على باب اللي عنده بنت، نقول له أنا عايز أخطب بنتك، مرحبا بك يا ابني، اتفضل. الله، طب خلي واحد يقول للواحد ده الواد فلان بيمر على البيت يلاقي العيال واقفين في الشباك وبيقعد يتمحك فيهم كده، تعمل فيه ايه؟ اروح بدي اموته؟ انما ده قعده اقدم له تحيه، ولما نيجي نبت المساله بقى ايه ازغرطاني واللوليه اتزغرط والدنيا تهي. الله، ما الفرق بين هذه وهذه؟ دي غريزه محكومه بمنهج خالقها، ودكها غريزه هيصه. يوم الحق سبحانه وتعالى ليضمن الأنسال، والأنسال يبقى أنا واثق إنهم ولادي، فأعتني بتربيتهم عشان هم محتوبين علي قدام المجتمع، يبقى لازم يأمن لهذه بأنها مأخوذة بمين؟ بكلمة الله. وإذا أخذت بكلمة الله كما قال رسول الله جدع الحلال أنفى الغيرة. اللي غير كده على البنات لما يقول واحد يخبط عليه ياخد بنته يبقى مبسوط ومش عارف ايه، وبعدين لما يزفها الايه يقول زمان لما يزفوها لجوزها تقوم امها تروح وياها، وان كانت امها مش موجوده تروح خالتها تروح عمتها، قالوا تقعد وياها بالليل وتروح تصب عليه وتاخدها كده في حضنها. ادي منهج الله. الله، يبقى اذا الغرائز مخلوقه في النفس الانسانيه علشان تبقى، لكن تبقى في إطار ما خلقت له. وإياك أنت، ولذلك إحنا بنظلم الحيوانات، الإنسان بيظلم الحيوان. قال لما يتكلموا عندي يقولك ده شهوة بهيمية، ويقولها كده بالشدة به، يقول له شيخ والله أنت ما بتفهم بهيمية إيه. طب خلي البهيمة حملت من فحل، أتمكن منها فحلا آخر؟ ولا هو شمها يجي ناحيته، انما انت حلو. لا، يبقى هي بهيميه بقى ولا انسانيه؟ يبقى انسانيه. دوك واخد الغريزه على قده. احنا قلنا زمان العجيب ان الانسان ياكل في عزومه، ساعه ما يبقى في عزومه يبقى له سبعه امعاء، ولما يكون في بيته يبقى له معه واحد، لما يكون في بيته يكثر خير الدنيا اللي هات له ربع فرخه. ممكن معزوم بقى والله شفناه يخطف فرخه وفتت حمام وهيك مش عارف ايه دي. الله، ايه الحكايه دي؟ صدق رسول الله، الكافر ياكل في سبعه امعاء والمؤمن ياكل في معا واحد. نعم، الله، صاحبنا كالفرخة وكان بياكل في بيته ربع كالفرخة وفرد حمام، وقال لك ده حتة سمك، ده سمك كويس أو هنا، ده مش عارف ده لحمة بتله، وده مش عارف ده نيرم. طيب هات الحيوان وخليه يرميله البرسيم ويشبع وكتفه عشان ياخد عيد برسيم، اهدى الغريزه واقفه ايه عند حدها تمام. الله. اذا انا المطلوب مني انني ربنا عمل فيه حواس التقط بها من الكون واعرضها على العقل واخد الناضج منه، ولما ينضج قوي انا سقطه على قلبي عشان يبقى عقيده. عندي غريزه غير الحواس، الغريزه دي اعملها اشوف ربنا خلق قال ايه. الله. يقول هو ربنا خلق الغريزه دي للاستمتاع ولا للناس؟ انما الاستمتاع جاي ليه؟ ما قال لك لان النسل ده له مطالب متعدده مش كده؟ يبقى جهد الفقر والعيال والبتاع يمكن يزهد الناس في الناس، ومش عايز الناس هيتعبوه. يوم ربنا يخلق المساله دي ايه ومعها لذه، يقوم يروح للذه ويمكن الناس ده مش قباله، يقوم يجي ايه لو لم يربطها بلذه يمكن اكثر الناس ما تخلوش. عشان ايه؟ تبعات العيال. طب يبقى ربطها باللذه علشان تبقى عندك كويسه وتروح لك. ولذلك المراه لما تروح تولد شوف الجعر بتاعها ساعه الطلق ما يجي في الوقت ده تقول توبه، وبعد ما تيجي تتمحك. نعم. يبقى ربطها باللذه عشان عماره الكون. الله. يبقى اذا دي تعليه الاسمها تعليه الغرائز. فيه بعض الحواس الغرائز، وفي بعض الغرائز حاجه اسمها العاطفه. العاطفه، العاطفه الشيء اللي محدش غادر يشوف له سبب. ما بتشوفش واحد تقول والله يا شيخ انا كريت الجدع ده من اول ما شفته لله كده. طب ليه ده عمل فيك ايه؟ لا كلمت ولا عملت ولا اهدي. العاطفة بقى، العاطفة ما يكون لك ابن غبي تحبه بعاطفتك، لكن ابن عدوك الذكي تحبه بعقلك. يبقى العاطفة دي ملهاش ايه؟ ملهاش بقى. ولذلك لا تكليف فيها، ما يكلفش ربنا بحتة العواطف. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لصحابته لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مقبولا نحب له زي ما بحب كويس، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه. أهدي واقفة بقى، من اللي وقف فيه؟ سيدنا عمر. قال له يا رسول الله عن مالي وولدي معقول؟ إنما نفسي لا. فكررها رسول الله، يا رسول الله كررها رسول الله. فلما كررها رسول الله أعمل عمر عقله، قال لا يكررها إلا إذا كانت عزيمة، ده لازم هو يعرف حب تاني، ده الحب العقلي مش الحب العاطفي. أقول أنا لولا محمد ده جه هداني أنا كنت رحت في داهية. فتحب محمد زي ما بتحب الدواء المر، انت حبيته بعاطفتك ده بعقلك. ففهم عمر ان الحب المطلوب شرعا حب الايه؟ العقل. وان كان بعد ذلك لما تدخل بقى في عشق الذات ومش عارف ايه تبقى ايه؟ تبقى عاطفة، ده موضوع تاني، موضوع ايه. ولذلك الشرع لما تيجي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم على الجريمة. شنآن يعني بغض، لا يحملنكم على الجريمة بغض. ليه؟ يبقى إذن البغض مش ممنوع، لأن دي مسألة عاطفية، وببغض ده بحب ده ما حدش يقول لي اعمل ده، لكن ابغض من شئت واحبب من شئت. ولكن اياك ان البغض بتاع فلان تجعله ينظلم للناس، والحب لفلان يجعله يظلم الناس. انما انا ما بتدخلش بيه، ما بتدخلش في البغض هو جه ولا ايه. يبقى اذا دي اسمه ايه؟ اسمها عواطف. العواطف دي ما لهاش تكليف، ليه ملهاش تكليف؟ لان ملهاش انضباط ذاتي. احنا نعرف انت عاطفتك مال الدين ليه؟ ما نعرفش. انما ميل حب اللي تحبه كويس، وابغض اللي تبغضه، بس اياك ان يكون بغض انسان يظلمه ولا حب انسان يجامله. ده كلام كويس قوي. حين نتهي الحواس والغرائز والعواطف، ربنا بده يجسد لي العواطف دي اللي مدارية. ليه؟ قال لك لان الحواس معروفة، عين بتشوف وإذن بتسمع ومناخير بتشم، مش كده ولا ايه؟ دي معروفة. طب والغرائز؟ قال لك لا، اشياء بنعرفها به، لما يحن الانسان لاهله ولا بتعمله بنعرف، ولما جوع اروح اجيب اكل. طب والعواطف دي ازاي بقى تعرفها؟ أم قال لك أنا هضربها لك مش في الإنسان، أنا هضرب لك بها مثل في أدنى من الإنسان. إيه في الأجناس أدنى من الإنسان؟ الحيوان، النبات. قال لك لا، ده أنا هترقى أوي وياك، ده أنا هضربها لك في الجماد. أجيبها في إيه؟ في الجماد. إزاي بقى؟ قال لك اقرأ القرآن كويس. لما جه يتكلم عن قمة العود قال ايه؟ الخف يفدهي، مش كده؟ فما بكت عليهم السماء والارض. ده البكاء ده منظر عاطفي. الله، لا السماء والارض بتبكي؟ لو ما كانتش بتبكي كان نفي البكاء عنها معهم ملوش لازمه، انما لازم هي بتبكي على ناس ودول ما تبكيش عليهم. ولذلك يقول لك فلان نبى به المكان، المكان كرهه. الله، طب فما بكت عليهم السماء. يبقى فيه ناس المقابلين لفرعون، هات اسيا مثلا مرات فرعون، يبقى دي معناها مقابل ان تبكي عليها السماء والارض. يبقى جعل للجماد وهو السماء والارض بكاء، وبكاء ينشا عن عاطفه. العاطفه دي ما نقدرش نتحكم ايه؟ ما نقدرش نتحكم فيها ولا لنا دعوه بيها. الله. طيب الامام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، حللنا الإشكال دي. لما سمع الكلام ده في القرآن قال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض، بكى عليه. أما موضعه في السماء فمصعد عمله، عاد حينحرم من صعود الكلمة الطيب له وميزعل. وأما في الأرض فمصلى، تقول المكان ده حيفيده، ما عادش حد يجي يصلي هنا. طب وين بتنبسط؟ قال لك لأنه لما يجي واحد يصلي في مكان، المكان ينبسط فيه. ليه؟ لأن المكان له التزامات التسخير، كل شيء يسبح بحمد الله، فلما يلاقي واحد زيه كده بيسبح ويقول الله اكبر ومش عارف ايه ينبسط بيه ولا لا؟ ولما يكون واحد بقى يزعل منه. الله، اذا ده دي اسمها الايه؟ العاطفه. يبقى الانسان عنده كم حاجه؟ حواس تلتقط، عقل يختار وينقل، قلب تستقر فيه العقائد التي لا تبحث بعد ذلك، غرائز تدفعه الى فعل اشياء ضروري في الوجود، فلازم تخلي الغريزة في مجالها ومكانها، اوعى تاخدها حتة ايه؟ حتة تانية. طيب عواطف، قال لك العواطف دي انت حر فيها، بس لا يترتب عليها ظلم ولا مجاملة. لا ظلم عدو ولا مجاملة ايه؟ ولا مجاملة حبيب. كلام طيب قوي. ايه المقدمة دي جاية ليه؟ قبل ما ندخل على الآية اللي جاية دي كان لازم نتكلم فيه دي. ايه هو بقى؟ احنا قلنا سلام على الياسين، الاول قال الياس والتاني ايه؟ قال الياسين. انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وان لوطا لمن المرسلين. اشق مهمة كانت مهمة سيدنا لوط، ولذلك تجده ذكر بالرفع والجر 17 مرة وذكر بالنصب 10 مرات. ايه المهم؟ قال لك ايوه، لانه ده جاي يعدل الغرائز الاساسيه، جاي يعدل علشان يحط الغريزه في مراد الخالق منها. الغريزه عشان التناسق، واللذه معها مشجعه على هذا. لو لم يكن فيه لذه يمكن ناس كتير يعدلوا عنها علشان هتجيب له وجع الدماغ والعيال والبتاع ده. فيه دلوقتي مع ناس كده يقول لك يا شيخ بالله أجل مش عارف إيه أجل الله. طب تعال أول، يا ريت المسألة تعديل غرائز في مسارها الطبيعي، لا ده بيعدل غرائز في مسارها غير الطبيعي، اللي هي علاقة الرجل بالرجل، مسارها مش طبيعي. لأن ما يمكن لك المرأة علاقة الرجل بالمرأة ممكن تبقى حلال أروح أتجوزي، انما دي ما فيش يعني. فجاي يعدل دي، وبيقول ان القوم بتوعي عملوا جريمه نكراء ما حصلتش قبلهم، يبقى جريمه مبتكره، جريمه نشوا ما سبقكم ايه من احد من العالمين. يبقى هم اللي بايه، وبعدين يقدم لهم يقول لهم احنا قلنا زمان ان كل انسان منا له في ذاته الخاصة حرية، فإذا انتقلت إلى غيره جاءت قيود لهذه الحرية. الغير ده من أهلي يبقى حرية يعني شوية، من غير أهلي في الشارع يبقى لها التزامتات، من غير أهلي في النادي يبقى لها التزامتات. إزاي وصل؟ قال لك الإنسان لما يكون قاعد في أوضته وساكك عليه حريته واسعة. طب طلع من الأوضة بتاعته فتحها كده وقعد في الصالة والعيال فيها موجودين، بقت حريته مقيدة شوية. طب فإذا راح الشارع تبقى بقت الحرية أقل. طب الشارع ده ناس كتير ما مش إقامة دايما، راح النادي بقى اللي هيقعد فيه مع حبايبه كل يوم، يا ده يروح في هندامه الكامل وفي أدبه الكامل ويعمل مش عارف إيه وبتاع. الله، إذا الحرية الشخصية في ذاتك لك حرية، لما تروح لأقرب لقريب منك شوية الحرية تقل شوية حرية، وبعدين تخرج للشارع وبعدين تروح للنادي بقى، دي بقى هي بقى ايه، تظهر بقى بمظهر الوقار والأدب والمش عارف الايه وتعمل ايه. هو هيقول لهم وتأتون في ناديكم المنكر، اللي ما كانش بينفع وانت لوحدكم عملتوه في النادي، وتأتون في ناديكم الايه المنكر، وبعدين تروح للحلال. ده هذه المسألة لو كانت في المحللة اللي انا متجوزه برضو ممنوعة، لانني لازم اعمل عمليتي في منبت الولد. ولذلك بعض الناس اللي كان بده يعني يستمتع الرجل بالمرأة حيثما شاء يوم يستشهد، يستشهد يقول ايه فأتوا حرصكم ايه ان شئتم. نقول له ما تغفلش ألفاظ القرآن، ائتوا حرثكم، وما الحرس؟ يعني تأتوهم في مكان الاستنبات، الحتة اللي ما فيهاش استنبات ولا حبل اوعى تجينا حريصة. الله، ده كله بقى. إذن هو عدل الغرائز في الفرد وعدل الغرائز في الزوجية. أما في الزوجية اللي بيحل لها جوزها يقول لك لا يقف عند الحرس، واما في الفرض يجيش ما تجيبش الراجل. ولذلك حرموها بقى، قاسوا في المراه، قاسوها على مين؟ اللي بيسموه ايه في المراه ايوه وديكها شحاب. فهذه مساله لوط، تبقى لوط جت مهمته 27 مره في 27 ايه مهمته كده. عيسى نفسه ما جاش في الحكايه دي يا 25 مره عيسى الله. يبقى مسألة ليه؟ لأن دي لخبطة الغرائز الأساسية التي تسيء إلى عمارة الكون وإلى طهر النسل، فابتدى يعملها بقى علشان. اسمع بقى القصة. وإن لوطا، بس احنا بقى أنا شخصيا أخذت على كثير من المؤلفين والعلماء أن يأخذوا اسم لوط ويجعلوه عنوانا للعملية وينسبون إليه. يقول لوطي يعني منسوب للوط. نقول له عيب انك انت تنسب القبح ده من الى لوط. قال لك ما انا خاضع للكلام العربي، والواحد اذكر ناسبا للجمع ان لم يشابه واحدا بالايه بالوضع، ولما يكون مضاف فانسب لصدر جمله وصدر ما ركب مسجد ولسان تمم اضافه بابن، يعني هم قوم لوط بالاضافه. فراح للوطكم لا تشوفوه كسرت تبعدوها عنه دي. ولذلك احنا قلنا احنا عندنا نحت كتير قوي، كنت تنحت من الكلمة ما يفيد ان القوم هم اللي كده، يبقى ما تجيبش لوط لا عيب. وان لوطا لمن المرسلين، اذ جايب الحكام للاخر، انت عارف اسم الاخر هي دي جاب من الاخر. اذ نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين. ثم استنكف انه يجيب الحكايه هنا، ثم دمرنا الاخرين، يعني مساله ما تجيش على ثم دمرنا الاخرين. وانكم لتمرون عليهم مصبحين، بتشوفوا سدوم وتشوف اللي جرالها ايه وانتوا في الرحلات بقى بين الشام والمتعارف ايه بتشوفوها. اذ نجيناه واهله اجمعين. الاهل يطلق على مين؟ الاهل يطلق على عشيره الرجل الاقربين، ويطلق على الزوجه. حق سبحانه وتعالى استثنى من الاهل حاجه، قال الا عجوزا في الغابرين. في ايه ثانيه قال الا امراته كانت من الغابرين. غابرين يعني ايه؟ الغابر يطلق اطلاقين متقابلين. الاطلاق الاول الغابر يعني الشيء اللي مضى وانتهى، والغابر اللي باقي. نقول له بس كنت باقي لايه؟ باقي ليهلك ويصير غابرا، لان لما جه العذاب اهله قلنا لو خليك سبناها وياهم، يعني تركناها مع مين علشان يصيبها ما اصاب القوم. فان كانت من الغابرين يعني من الماضين، انما امتي ساعه ما يجي الهلاك اللي هياخده، تبقى المعنيين رايحين ويا بعض ولا مش رايحين ويا بعض. نعم. اذ نجيناه واهله اجمعين. طبعا ما تكلمش عن مساله لوط لما تقابل مع عمه ابراهيم وقال فآمن له ايه المسألة دي، ما جابهاش. احنا قلنا ان لقطات القصص في القرآن مش جاي يحكي لي حكاية يمسكها لي كده من الاول ويقول لي تاريخ ايه، ما بيعلمنيش تاريخ ده، هو بيجيب اللقطة اللي هو عايزها في الوقت ده، ويجي في وقت تاني يعوز لقطة تانية يجي ده. ودي لقطة ودي ايه، ما فيش تكرير، ما فيش ايه. ولذلك يقول لك لا ده تكرير بيكرر، نقول له لا دي لقطات مختلفة. هذه اللقطات المختلفة لا اتكلم عنها في القصة الا بمقدار ما يربط هذه اللقطة، انما الباقي مثلا يجي في آية مثلا في قصة موسى مثلا قال ايه حية، وفي آية تانية يقول فإذا هي ثعبان، مش كده ولا ايه، كأنها جان. الله جن يعني الفرخ بتاع الشيطان ثلاث مرات. تقول له لا دي ثلاث مرات تبين مراحل تكوينها في الشيء الواحد، إن كان من ناحية الخفة والحركة بتعبان، كان مثل ناحية الحية ضخمة. الله إن كان طب جن فرخ جن يعني إيه، قال لك متشعططة زي الجن، تبقى كلها ويا بعضها. بس دي جات بلقطة ودي جات بلقطة ودي جات بلقطة، إنما هي العصا إيه فيها كل الأوصاف الثلاثة دول في وقت إيه، في وقت واحد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.